مشروع اللهجات العربية، لهجة مدينة المهدية في تونس. في نهار من النهارات كان شحي وولدو يحضروا في دبشهم للسفر للمدينة القريبة. عاد ركبوا على ظهر البهيم باش يبداو رحلتهم. في طريقهم تعداو على دشرة صغيرة، هما كاك والناس بداو يهرسوا لهم بالنظرة غريبة ويقولوا: شوفوا ودوما مقسح قلوبهم، الزوز راكبين على ظهر البهيم وما همش راحمينه. وقت اللي قربوا باش يوصلوا للقرية التانية، الولد هبط من فوق البهيم ومشي على ساقيه باش الناس في القرية دي ما يقولوا لهمش اللي اتقال في القرية اللي قبلها. عاد كيف شافوهم الناس قالوا: شوفوا هالبوت ظالم مخلي ولده يمشي على ساقيه وهو مرتاح فوق بهيمه. بعد ذلك قربوا للقرية اللي بعدها، هبط شحي من فوق البهيم وقال لولده: اركب بنتي فوق البهيم. وقت اللي دخلوا للقرية شافوهم الناس وقالوا: شوفوا هاك الولد العايق مخلي ابوه يمشي على الارض وهو مرتاح فوق البهيم. تغشش شحي من هالهدرة وعزم انه يهبط هو وولده من فوق البهيم باش يتبراو من كلمات الناس. وقت اللي دخلوا للمدينة وشافوهم أهل المدينة قالوا: شوفوا هذوما مبهمهم ماشيين على ساقيهم ويتعبوا في رواحهم ومخلين البهيم وراهم ماشي وحده. وقت اللي وصلوا باعوا البهيم.